بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، من لم يعرف دلالة الألفاظ ويعرف معنى الإحكام والتشابه وكذلك يعرف ما تدل عليه الألفاظ والألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، واللفظ قد يكون مشترك قد يكون متواطئ، فإنه يثل مثل طائفة يقول إن التأويل باطل، ويستدلون بقوله تعالى، يستدلون بالآية، وهم طائفة مفوضة، يستدلون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فيتناقضون، لأنهم ينفون التأويل ويستدلون بآية تثبت التأويل. الآية ما نفت التأويل، أثبتت أن له تأويل إلا أنه لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا فيتناقضون. هم يقولون ينفون التأويل مطلقة ويستدلون بالآية والآية تثبت التأويل، فيكون هذا التناقض. كيف تنفر التأويل وتثبت الآية تثبت التأويل؟ الآية ما تنفي التأويل إلا أنها الآية تثبت أن له تأويلا إلا أنه لا يعلمه إلا الله، له تأويل لكن لا يعلمه إلا الله. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، فطائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم. نعم، وجه التناقض أنهم ينفون التأويل والآية تثبت التأويل. هم يقولون لا تأويل، ليس هناك تأويل، والآية تثبت التأويل، إلا أن الآية أثبتت قال: وما يعلم تأويله، إذن له تأويل لكن لا يعلمه إلا الله. فبهذا يحصل التناقض، والتناقض أن يرد النفي والإثبات على شيء واحد على جهة واحدة، هذا التناقض. ويقول لا تأويل والآية تثبت التأويل، ويقول لا تأويل والآية تثبت التأويل، إذن تناقض. يقول لا تأويل ويستدلون بآية تثبت التأويل، فيتناقض. نعم. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. نعم، هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمه، الحقيقة كنه ذات الرب، حقيقة الصفات، حقائق الآخرة على ما هي عليه، ما في الجنة من النعيم والماء واللبن والخمر والحور، حقائق الآخرة، حقائق عذاب النار ما هي عليه، هذه كلها لا يعلمها إلا الله. وإذا باشر المؤمن ما في الجنة من النعيم عرف حقيقة، وإذا باشر الكافر حقائق العذاب الآخرة أدرك حقائقها، وما يكون ذات الصفة لا يعلمها إلا الله. نعم، هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وأما التأويل بعد التفسير فهذا يعلمه العلماء. نعم، تفسير المعنى المعاني هذا يعلمها العلماء. أما الحقائق، حقائق كن الذات والصفات، حقائق الأخلاق، لا يعلمها إلا الله. نعم. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. نعم، هذا تأويل البدع، تأويل تأويل أهل البدع والتأويل الباطل التحريف إصلاح التحريف. نعم. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أتتوه بالعقل. نعم. يعني هؤلاء يفرون يؤولون فيقعون في مثل ما فروا منه. فمثلا الأشاعرة ينفون المحبة والرضا وأن الله لا يحب، لأن المحبة يكون الإنسان يميل المحبة هي الميل، والميل يقوم من صفة المخلوق ولا يليق بالخالق، فلهذا نفوا المحبة. قالوا مع المحبة الإرادة، لأنها من صفات السبع التي تفتونها، صفات يفتون سبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة، فيردون الصفات التي يفونها مثل الرضا والمحبة إلى الإرادة. نقول لهم الإرادة فيها ميل، ما معنى الإرادة؟ ميل المريد إلى المراد، فأنتم فررتم من المحبة تكون فيها ميل ووقعت في مثل ما فررتم، وقعت في نفس المحلول، ولا مخلص لكم إلا أن تثبتوا لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، وتثبتوا لله محبة لا تشبه المخلوق، لا تشبه محبة المخلوق، هذا هو المخلص. اثبتوا المحبة والإرادة والرضا وانفوا مشابهة مماثلة المخلوق. أما أن تقول الإرادة المحبة ننفيها لأنها ميل ونسل فسره بالإرادة، والإرادة فيها ميل أيضا، وقعتم فيه ثم فرتم. هذا ما أقول، بل أنهم يتأولون ويقعون في مثل ما فروا منه. أعاد العبارة. قال: وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل الذي فروا منه. فالمحذور الذي في المحبة وقعوا فيه في لما أولوها بالإرادة، نفس المحذور هو. نعم. ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. نعم. فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. نعم. يكون ما نفوه من المحبة والرضا من جنس ما أثبتوه من الإرادة. نعم. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله. إن كان الثابت والإرادة حقا كان المنفي والمحبة مثله حق، وإن كان المنفي باطلا وهو المحبة كان الإرادة باطلة، لا فرق بين هذا وهذا، كلها صفات وكلها فيها ميل بالنسبة للمخلوق. نعم. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. نعم. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. يقول هذا ظن باطل، يظنون أن خطبنا بما لا نفهمه، أو بما لا يفهم أحد، أو بما لا تفهم علته، كله ظن باطل. هذا قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. نعم، لأنه مفوضة، يظنون خطبنا بما لا يفهم أحد أو لا يفهم إلا الله، لأنهم مفوضون المعنى، والمعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا باطل. المعاني معروفة كما قال الإمام رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالمفوضة يفوضون المعنى، وهذا من أبطل الباطل. نعم. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. صحيح، مع أنه باطل متناقض، إذا كان ما نفهم المعنى كيف نقول له تأويل يخالف الظاهر ويوافق الظاهر؟ أنت الآن حكمت على نفسك بالجهل أنك ما تعلم، فكيف تقول له تأويل أو ليس له تأويل؟ لا تقول تأويل، لا تقول له تأويل ولا تقول ليس له تأويل، لأنك حكمت على نفسك بأنك لا تعلم، فكيف تقول له تأويل يخالف الظاهر أو تأويل يوافق الظاهر؟ نعم. فهذا مع كونه باطل متناقض، كلامه هذا باطل متناقض. نعم. الله عنك. لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح. نعم. وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. نعم. هل تقول له التأويل أو ليس له تأويل، بإمكان أن يكون له معنى صحيح يوافق الله، يمكن هذا. أنت حاكمت على نفسك بأنك لا تعلم، فكيف تنفي التأويل؟ فليس لك أن تنفي التأويل الذي يوافق الظاهر ولا الذي يخالف الظاهر. نعم، لإمكان له تأويل يوافق الظاهر، كل إمكان يكون له تأويل صحيح. نعم، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر. نعم، لأنهم ما في ظاهر عندهم، هم ينفقون ما في التأويل، إذا ما في ظاهر، لا في ظاهر ولا غير ظاهر، حكموا على هم. فكيف يقال إنه يخالف الظاهر أو يوافق الظاهر وهم حكموا على أنفسهم بأنهم لا يعلمون المعنى وأنه ليس له تأويل؟ نعم، فلا يكون تأويلا. نعم، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير. نعم، فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها. نعم، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا. نعم، إذا كنا لا نفهم اللفظ ودلالة اللفظ فعدم فهمنا لما لم يدل على اللفظ أو لا وأولى بأولى أبعد. إذا كنت لا تعرف اللفظ وما يدل عليه فكونك لا تعرف ما لا يدل عليه اللفظ باب أولى. نعم، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. نعم، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. نعم، إذا لم تعرف اللفظ وما يدل عليه من المعنى فكونك لا تعرف المعنى الذي لا يدل عليه اللفظ أبعد وأبعد، لأن إشعار اللفظ بالمعنى الذي يدل عليه أقوى من إشعاره بمعنى لا يدل عليه. نعم، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلألا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا. بما لم يرد، بما لم يرد به أو لا. نعم، كما سبق، يعني كل إذا كان لفظ لا يدل لا يشعر بالمعنى، يعني يكون لفظ ليس له إشعار بالمعنى فكون لا يشعر يكون له إشعار بالمعنى الذي لا يدل عليه اللفظ أبعد وأبعد. نعم، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. نعم، إذا أراد بالتأويل أنه ليس له أنه يوافق صفات المخلوقين، أنه يدل على له تأويل يماثل صفات المخلوقين، فهذا باطل لا شك أن صفات لا تماثل صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين. فإذا اعتقد أن له ليس له تأويل يعني بمعنى يوافق صفات المخلوقين هذا حق صحيح، أن صفات الخالق لا صفات المخلوقين. نعم، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس له تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. وإن أرادوا يعني إما أن يكون متناقضين أو أن يكون ملبسين. نعم، إن أرادوا هنا أن لا إن أرادوا أن لها معنى وهم فوضوا قالوا نفوض ولا نعرف المعنى فناقضوا، وإن أرادوا هنا معنى وهنا معنى آخر لبسوا. نعم، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. هذا المعنى الثالث، إذا أرادوا مجرد اللفظ فقط وما نعرف إلا اللفظ حكموا على أنفسهم بالجهل، وحينئذ ليس لهم أن يقولوا إن لها تأويل يوافق الله ولا يخالف الله، لأنهم حكموا على أنفسهم بأنهم لا يعرفون إلا اللفظ. نعم، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. نعم، وهم يقولون لا نفهم إلا اللفظ، ما نعرف إلا اللفظ ولا نفهم معنى، فكيف يثبتون معنى وهم حكموا على أنفسهم بأنهم لا يعرفون إلا مجرد اللفظ. نعم. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاس الصفات من نفاس الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نعم، مثل ما حصل الأشاعرة تناقضهم، كونهم يثبتون ينفون المحبة ويثبتون الإرادة، والدعوة واحدة والميل. نعم. القاعدة الثالثة. نعم. هذا السائل عفى الله عنك يقول: أحسن الله إليك، الذي يذهب إلى معلم القرآن ليعينه على حفظ القرآن، هل هو داخل في التعليم فيعطى أجرا؟ إذا كان إيش الذي يذهب إيش؟ الذي يذهب إلى معلم القرآن ليعينه على حفظ القرآن، هل هو داخل في التعليم فيعطى أجرا؟ إذا كان يعلمه حفظه يدرسه. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. نعم. وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القاعدة الثالثة، هذه قاعدة مهمة ينبغي الانتباه وإطاعة السمع، وقد لا يتبين لطالب العلم وقد يشكل عليه، وهي قاعدة مهمة عظيمة. القاعدة الثالثة في بين القواعد التي يتحقق بها الإثبات الأسماء والصفات، عنوان هذه القاعدة: الضابط في النفي والإثبات، الضابط فيما يثبت لله، الضابط فيما يجوز على الله نفيا مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا. في بيان القاعدة الثالثة بيان في بيان الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا. فالضابط في باب النفي أن ينفى عن الله، الضابط في باب النفي أن ينفى عن الله مماثلة المخلوقات، ينفى عن الله العيوب، وينفى عن الله النقائص، وينفى عن الله مماثلة المخلوقات. الاعتماد في باب النفي على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة المخلوقات، لا على مجرد نفي التشبيه، لا يعتمد على مجرد التشبيه في باب النهي. ما يقول انا اعتمد على أنا اثبت انا انفي التشبيه عن الله وليس له شبيه، ما يكفي هذا حمك الله، لكن يعتمد على نفي العيوب وعلامة النقائص وعلامة المماثلة لا على مجرد التشبيه. والضابط في باب الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال رحمه الله مع نفي مماثلة غيره له لا على مطلق الإثبات مع التشبيه. هذه هي القاعدة ولها شرط. القاعدة وهي الضابط، الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا. الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا. الضابط فيما ينفع عن الله أن ينفع عن الله العيوب مثل العمى والخرص والصمم والبكم والموت وغير ذلك والأكل والشرب والنقائص، وينفع عن الله النقائص في العجز على نقص في القدرة، النسيان، ضعف في العلم، ونفي المماثلة في مماثلة المخلوقات لا على على نفي التشبيه، ما لا على مجرد نفي التشبيه. يعني بعض الناس يعتمد في النفي يقول أنا فعل الله التشبيه، يقول هذا ما يكفي، أنا أقول إن الله لا يشبه المخلوقات، لا لا يعتمد على التشبيه، لأن كما سيأتي الاحترازات. يعني الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفسه وصحبه. الضابط في باب النفي أن هو الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة المخلوقات لا على مجرد التشبيه. والضابط في باب الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال لله مع نفي مماثلة المخلوقات لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. طيب نأتي إلى الاحترازات. الضابط في باب النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفس مماثلة المخلوقات لا على مجرد التشبيه، لا يعتمد على مجرد التشبيه، لأن التشبيه نوعان، تشبيه مطلق ومطلق تشبيه. تشبيه نوعان، لو اعتمد لو كان الاعتماد على مجرد التشبيه يقول ما مرادك التشبيه، إذا قلت أنا أقول إن الله لا يشبه المخلوقات يكفين هذا باب النفي. نقول ما مراد التشبيه نوعان، هل تريد التشبيه المطلق ولا تريد مطلق التشبيه؟ قال اذا قال انا اريد التشبيه المطلق، التشبيه المطلق يعني انا من جميع الوجوه، انا اقول المخلوق او الخالق المخلوق لا يشابه الخالق من جميع الوجوه. الوجوه ثلاثه، فيما يجوز فيما يجب ويجوز ويمتنع. الذي يجب لله دوام البقاء، دوام البقاء هذا يجب لله، دوام البقاء هو واجب الوجود لذاته دوام البقاء. هل يقول احد ان المخلوق شبيه المخلوق فيما يجب لله في دوام البقاء وفي وجوده بنفسه؟ ما حد قال هذا. وفيما يمتنع عن الله، يمتنع عن الله النوم والموت والعجز والاكل والشرب، هل يقول احد ان المخلوق شبيه الخالق فيما تمتنع عليه هذه الاشياء؟ وفيما يجوز، يجوز على الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هل يقول أحد أن المخلوق يشارك الخالق في فيما يجوز عليه؟ هذا هو التشبيه المطلق. التشبيه المطلق هو التشبيه من جميع الوجوه. فإذا قال أنا أنفي التشبيه فأقول أن المخلوق لا يشبه الخالق تشبيه مطلق من جميع الوجوه فيما يجب ويجوز ويمتنع، نقول هذا لغو من القول. ما حد قال ذلك. كيف تنفي شيئا، تنفي شيئا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يشبه المخلوق الخالق فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، ولأنه لو شابهه في هذا لكان الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا، هذا مستحيل. إذن هذا نفي من القول، لغو من القول. فإذا قال أنا أريد مطلق التشبيه، مطلق التشبيه يعني مشابهة للمخلوق من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، نقول هذا لا يمكن نفيه، لأنه ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك. ونفي هذا مطلق التشبيه يؤدي إلى التعطيل التام، يؤدي إلى نفي وجود الله. ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا وبينهما قدر مشترك، السماء والأرض بينهما اشتباه ولا لا اشتراك؟ نعم، مسمى الشيء، السماء تسمى شيء والأرض تسمى شيء، وفي مسمى الوجود وفي مسمى الخلق، كل منهم مخلوق. مخلوق البعوضة والفيل بينهما قدر مشترك، ما هو المشترك بينهما؟ مسمى الشيء، هذا الشيء وهذا الشيء، مسمى الوجود، مسمى الحياة، مسمى الحركة، لكن بينهما الخالق والمخلوق بينهما اشتراك ولا لا؟ نعم، مسمى الشيء والوجود. فإذا نفيت القدر المشترك أدى ذلك إلى التعطيل. فإذا قال أنا لا أقول إن الله يسمى الشيء ولا يشترك مع المخلوق في مسمى الشيء معه، يقول هذا تعطيل التعطيل، هذا يلزمنا في وجود الله وعدم إثبات لكل نعوذ بالله. فإذا بطل الاعتماد على مجرد لفظ التشبيه، وتبين بهذا أن الاعتماد في باب إيش؟ في باب النفي على نفي العيوب ونفي النقائص والمماثلة، لا على مجرد نفي التشبيه. لا يقول قال أنا أعتمد على نفي التشبيه، أقول إن الخالق المخلوق لا يشبه الخالق، أقول لا، هذا ما يعتمد عليه. أنا أنفي التشبيه، نقول المخلوق لا يشابه الخالق، نقول أي التشبيه نوعان، تشبيه مطلق وهذا لا يمكن أن يكون، لأنه لا يمكن أن يشابه المخلوق والخالق في تشبيه مطلق، يعني من جميع الوجوه فيما يجب وجوده. والنوع الثاني مطلق تشبيه، وهذا لا يمكن نفيه، لأنه لا بد لكل شيئين من قدر مشترك وهو مسمى الشيء والوجود، فنفيه يؤدي إلى تعطيل الله. والأمر الثاني أيضا أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه، فكل طائفة لها مسمى التشبيه. فالمعتزلة عندهم كل من أثبت صفة الله قديمة فهو مشبه، لأن أخص صفة الله عند المعتزلة هي القدم. قالوا فمن أثبت الله سمع قديم أو بصر قديم فهو مشبه، شبه الصفة بالذات، ويلزمه أن يكون أثبت إلها آخر. ولهذا المعتزلة ينفون السمع والبصر والعلم والقدرة. لماذا؟ لأن يقول لو إن أخص صفات الله القدر فالله هو القدير، فلو قلنا إن الله سمع قدير صار إله ثاني، ولو أثبتنا علم قدير صار إله ثالث، ولو أثبتنا قدر قدير صار إله رابع. أخص صفات الله هو القدر عند المعتزلة. فإذا من أثبت السمع والبصر والعلم والقدرة عند المعتزلة صار مشبه، ومعروف أن هذا قول باطل، لأن أخص صفات الله كونه هو الذي لا يصف به غيره، كونه رب العالمين، كونه الخلاق، كونه الإله، هذا صفة الله. لكن هذا معتقد. بينما الجهمية يقول من أثبت الأسماء والصفات يكون مشبه، ومثلا يقول من أثبت الأسماء لا يكون مشبه، والأشاعرة يقول من أثبت سبع الصفات فهو مشبه، من أثبت ما عدا السبع الصفات فهو مشبه، ومن أثبت العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام والإرادة لا يكون مشبه. إذن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه، أي اصطلاح وأي عقل نعمل به؟ فتبين بهذا أنه لا يعتمد على مجرد التشبيه، أولا لأن التشبيه نوعان، تشبيه مطلق ومطلق تشبيه وهذا لا يمكن، وثانيا اختلاف طوائف الناس في مسمى التشبيه، فأي مصطلح وأي عقل نأخذ به؟ واضح هذا؟ فتبين بهذا أنه لا يعتمد في الضابط فيما يجوز على الله بالنفي على مجرد نفي التشبيه، وإنما يعتمد على نفي العيوب ونفي النقائص ونفي مثل المخلوقات. وأفسد من هذا من اعتمد على نفي الجسمية والتحيز، ومن قال نعتمد فيما بالنفي على نفي الجسمية والتحيز، نقول أنه ليس الجسم ليس المتحيز، أيضا هذا باطل، سيبين المؤلف رحمه الله، لأنه يمكن للمفتري أن يثبت العيوب وينفي الجسمية والتحيز، ويثبت العيوب لله والنقائص ويقول يأكل لكن عفل الأجسام ومتحيزة، يشرب ولكن ليس لا ولا يمثل الأجسام في شرب، ينام ولا يمثل الأجسام في نوم، فلا يعتمد في باب النفي على الجسمية والتحيز. وأما في باب الإثبات فإنه يعتمد على إثبات صفات الكمال مع نفي ممثلته له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. لماذا لا يعتمد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه؟ لو قال أنا أعتمد سبب الإثبات على أثبت لله وفي التشبيه، يقول أولا يلزم على هذا إثبات العيوب والنقائص مع نفي التشبيه، فيثبت مثلا العيوب الأكل والشرب، ويقول أنا أثبت أنت تثبت السمع والبصر ودم في التشبيه، أنا أثبت الأكل والشرب في التشبيه مثلا وثانيا أنه يمكن المفتري أن يثبت أعضاء لله مع التشبيه، يقول أنا أثبتهم اليد والسمع والبصر، أنا أثبت المعدة واللسان لله وأنفي التشبيه، لكن لا يعتمد على مطلق الإثبات، ما هو مطلق الإثبات، لا بد من إثبات صفات الكمال، وصفات الكمال هي الواردة في النصوص لصفات توقفية، فلا يعتمد على مطلق الإثبات، فلا يقول لسان لا أثبت وأنفي التشبيه، قد تثبت صفات النقص، قد تثبت أعضاء لم ترد في النصوص، فإذا الاعتماد في باب الإثبات على إثبات صفات الكمال مع نفي المماثلة في المخلوقات لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه، هذا الضابط في هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة مهمة ومفيدة. الضابط في الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة غيره له، إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة له لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. في النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي المماثلة. نفي العيوب دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، يعني الوصف الكامل، وعلى نفي النقائص قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تعب وإعياء، هذا نقص القدرة. وعلى نفي المماثلات قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فقول السنة هل تعلم له سميا فلا تجعلوا الله أندادا وأنت تعلمون ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال، كل هذا في نفي المماثلة. نعم تأملوا هذه ونقرأها شرح الدرس القادم، نقرأ الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم هذه القاعدة السادسة من أول القاعدة القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. نعم هذه القاعدة السادسة مهمة، نحن نعيد تكلمنا عليها في الدرس القادم، نعيد لأهميتها لأن يعني القاعدة هذه مهمة من أهم المهمات في باب الاعتقاد، لأن هذه القاعدة السادسة في الضابط في باب الأسماء والصفات فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا، في بيان إذا القاعدة السادسة هذه في بيان الضابط في باب الأسماء والصفات فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، ضابط في باب النفي وضابط في باب الإثبات. إذن هذه القاعدة في بيان الضابط فيما يجوز على الله مما يجوز عليه نفيا وإثباتا في باب الأسماء والصفات، الضابط في باب الأسماء والصفات فيما يجوز على الله وفيما لا يجوز عليه في النفي وفي الإثبات. في النفي الضابط أن يعتمد على نفي النقائص وعلى نفي العيوب وعلى نفي مماثلة الله للمخلوقات لا على مطلق نفي التشبيه، لا يعتمد على مطلق نفي التشبيه. إذن الضابط هذا، الضابط هي بالنفي الاعتماد على نفي النقائص نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة الله للمخلوقات لا على نفي التشبيه، فإن بعض أهل البدع اعتمد على نفي التشبيه ولا على نفي الجسمية والتحيز. والضابط في باب الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال لله مع نفي مماثلة غيره له لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. الاعتماد في باب النفي على نفي العيوب مثل العمى والصماء والصمم والبكم والخرس تنفع عن الله، قال الله تعالى ولله المثل الأعلى يعني الوصف الكامل، وعلى نفي النقائص مثل النقائص القدرة يلحقها العجز، نقص العلم نقص العجز نقص السمع ونقص البصر ما في عيب. قال الله تعالى: ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وعلى نفسي مماثلة المخلوقات، فالله تعالى لا يماثل أحد من خلقه ولا يماثل أحد من خلقه. دليل ذلك قول الله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن هذا هو الاعتماد في مبني على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة الله المخلوقات، ولا يعتمد على مطلق على مجرد نفي التشبيه. أهل البدع قالوا يعتمد على مجرد في باب النفي، نقول نفي التشبيه، نقول ليس له شبيه، وهذا ما يعتمد عليه، ما يعتمد على التشبيه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن التشابه نوعان: تشابه مطلق ومطلق تشابه. فالتشابه المطلق ما تريد بالتشبيه، حينما تقول نعتمد على نفي التشبيه، ما مراد بالتشبيه؟ التشبيه نوعان: تشابه مطلق ومطلق تشبيه. تشابه، فالتشابه المطلق يعني هو الذي يكون من جميع الوجوه. إذا قال قائل أنا أعتمد على نفس الشيء، أقول إن الله المخلوق لا يشابه الخالق تشابها مطلقا، يعني من جميع الوجوه، جميع الوجوه يعني فيما يجب ويجوز ويمتلأ، نقول هذا لم يقل به أحد. هل أحد قال إن الله يشابه، إن المخلوق يشابه الخالق فيما يجب، فيما يجب له من وجوب البقاء والدواء وكون واجب وجود ذاته؟ ما حد قال هذا. وفيما يجوز الذي يجوز على الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هل قال أحد أن المخلوق يشابه الخالق؟ وفيما يمتنع عليه، يمتنع على الله الموت والعمى والصم والبكم، هل يمتنع على المخلوق؟ ما حد قال هذا. إذن كيف تعتمد على تشابه المطلق ولم يقل به أحد؟ ما حد قال بالتشابه المطلق. التشابه المطلق هو التشابه من جميع الوجوه. فإذا قال أنا أقول أن المخلوق لا يشابه الخالق تشابه مطلقا من جميع الوجوه، نقول ما حد قال بهذا، هذا لغو من القول. ما حد قال إن المخلوق يشابه الخالق فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع من جميع الوجوه. فإذا يكون نفيك هذا لغو من القول، يعني ولا يمكن أن يقال هذا، لأنه لو شابه المخلوق الخالق فيما يجب ويجوز ويمتنع لصار خالقا آخر، فصار الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. طيب، فإذا قال أنا أريد النوع الثاني، مطلق التشابه. مطلق التشابه هو مشابهة الشيء للشيء من وجه دون وجه. فإذا قال أنا أريد من أنفي التشابه مطلق التشابه، فقول الخالق المخلوق لا يشبه الخالق، أو الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه، يقول هذا لا يمكن نفيه أبدا. لا بد أن يكون التشابه، لا بد أن تثبت نوع من التشابه، وهي التشابه في مسمى الشيء، مسمى الوجود، وهذا في الذهن. فالخالق موجود والمخلوق موجود، والخالق شيء والمخلوق شيء، قل أي شيء نفسه قل له شيء. فإذا نفيت هذا قلت إن المخلوق لا يشابه بوجه من وجوه الشبه، وصلت إلى التعطيل التام. من قال هذا فقد أنكر وجود الله، وصل إلى التعطيل التام. فلا يمكن أن ينفى هذا، الأول لا يمكن إثباته والثاني لا يمكن نفيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه، وكل طائفة لا اصطلاح في مسمى التشبيه. فالمعتزلة يقولون من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه، يقول لأن أخص أوصاف الله عندهم هو إيش؟ هو القدم. خص صفات الله هي القدم، وذات الله قديمة فقط. فمن قال إن لله سمعا قديم أو بصر قديم أو علم قديم قد أثبت آلهة متعددة مع الله. من قال إن لله سمع قديم معناها أثبت إله ثاني مع الله، ومن قال لله بصر قديم أثبت إله ثالث، ومن قال لله علم قديم أثبت إله رابع، وهكذا. لأن القديم هو الذات فقط، فمن قال إن هناك صفات قديمة فقد أثبت آلهة متعددة مع الله، وهذا باطل. إن أخص وصف الله كونه رب العالمين، كونه بكل شيء عليم، كونه هو الإله المعبود بالحق، لكن هذا الصلاح. بينما فمن أثبت صفة قديمة لله فهو مشبه، بينما الأشاعرة يقول ليس المشبه السمع والبصر والعلم صفة السمع، لكن ما أثبت العلو والنزول فهو مشبه. والمعتزلة يقولون من أثبت صفته مشبه، ومن أثبت الأسماء فليس مشبه. إذن نعتمد على من؟ لا يعتمد على مجرد التشبيه. فتبين بهذا أن الاعتماد على مجرد التشبيه غير ما يصلح ضابط، إنما الضابط في باب النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة الله لخلقه، ولا يعتمد على نفي التشابه على نفي التشبيه. وأفسد منه من يعتمد في باب النفي على نفي الجسمية والتحيز، هذا أفسد أفسد من الاعتماد على التشابه. بعض أهل البدع يقول أنا إذا أردت أن ننزه الله على المقاس والمقول أقول ليس بجسم وليس بمتحيز، نقول هذا باطل. أولا أن الجسم والتحيز هذا أنفي عن صفة العمى والسمع والصمم والبكم لأن لا يكون جسما، لأنه لو كان أعمى كان جسما لكان متحيزا. يقول هذه الآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي الجسم والتحيز، لأن من وصف الله بذلك فهو كافر، معلوم كفر لكل أحد. من وصف الله بهذه العيوب هو معلوم كفر لكل أحد. أما من وصف الله بالجسم والتحيز فهذا ليس معلوم لكل أحد، فيه خفا. فكيف يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى؟ تستدل على شيء ظاهر واضح بشيء خفي، كيف تستدل على هذا؟ تستدل على نفي العيوب الموت، يقول أنا نفي الموت والبكم والصمم لأن لا يكون جسما، أيهما أظهر فسادا؟ نفي الجسمية ولا نفي الموت؟ إثبات الجسمية والتحيز أو إثبات العمى والصمم والبكم؟ كيف يستدل على شيء واضح؟ واضح كفره واضح، من وصف الله بهذا كفره واضح، بخلاف من وصف الله بالجسمية والتحيز فهذا فيه اشتباه، ليس كل أحد يعلم هذا. فكيف يستدل بالأظهر على الأظهر الأبين بالأحمر؟ وثانيا أنه يعني المفتري يلزمه يمكن أن ينفي النقائص والعيوب عن الله، يثبت النقائص والعيوب عن الله لله وينفي الجسمية والتحيز، ويقول أنا أقول إن الله يأكل لكن لا كأكل الأجسام، ويشرب لا تشرب الأجسام. ويكون من أثبت الصفات لله ونفي الجسمية والتحيز مثل من أثبت العيوب ونفي الجسمية والتحيز، ويكون الرد عليه رد واحد. فمن قال إن الله يأكل ويشرب ولكنه ليس كالأجسام مثل من قال من أثبت الصفات لله ونفي الجسمية والتحيز، ويكون رد عليه ردا واحدا. ورابعا أن ثبوت صفات الكمال ثابت بالله عقلا وسمعا، فكيف تثبت بهذه الطريقة؟ وخامسا أن من سلك هذه الطريقة فهو متناقض، لأن من أثبت شيئا ونفاه الآخر ألزمه الآخر بما يثبته. فإذا أثبت الأشعري إذا أثبت السمع والبصر السمع الحياة والكلام والبصر والسمع والبصر، وقال له المعتزلي أنت الآن مشبه ممثل، قال كيف؟ قال تثبت السمع والبصر والكلام صفة السمع، وهذه لا يتصف بها إلا الأجسام. قال له أنت أثبت السمع، أنت أثبت الأسماء اسم السميع والبصير والعليم والقدير، وهذه لا تحبها إلا الأجسام، فهو يلزمه. فمن أثبت شيئا فإنه يلزم غيره بما يثبته، فيكون سالك هذه الطريقة متناقض. كل من أثبت شيئا ثم نفاه غيره يلزمه بما يثبته هو فيه. إذا قال المعتزلي الأشعري أنت أثبت السبع صفات السبع تشبيه تجسيم، قال لا أنت أثبت الأسماء في تجسيم، إذا كان الأسماء فيها ما في تجسيم أنا الصوت ما في تجسيم، فألزمه بما يثبته هو. وأهل السنة والجماعة كذلك يلزمون الأشعري ويقول بقية الصفات يجب عليك أن تثبتها، فقال فيها تجسيم يقول أيضا الصفات فيها تجسيم، إذا قال هذه ما فيها تجسيم بقية الصفات ما فيها تجسيم، وهكذا. فالمقصود أن من اعتمد على نفي في في باب النفي على مجرد نفي التشبيه هذا باطل لما سبق. التشابه نوعان: مطلق تشابه مطلق ومطلق تشابه، ولأن الناس يختلفون في مسمى التشبيه. أما وأفسد من هذا من يعتمد على نفي الجسمية والتحيز، لأن الجسمية والتحيز ألفاظ محدثة لا تلد في الكتاب ولا في السنة، ولأن نفي الآفات والنقائص التي تظهر فسادا في العقل والدين من نفي هذه من نفي الجسمية والتحيز، ولأنه يلزم على ذلك أن يكون من أثبت الصفات لله صفات الكمال ونفي الجسمية والتحيز مثل من أثبت النقائص ونفي الجسمية والتحيز، ويكون رد عليه ردا واحدا، ولما فيه من التناقض بين سالكي هذه الطريقة. فكل من أثبت شيئا ونفاه الآخر ألزمه هو بما يثبته هو، كما سبق في إلزام لما اعترض المعتزلة على الأشاعرة في إثبات السبع الصفات، ألزموهم بما يثبتونه هم من الأسماء فسكت لما قالوا أنت تثبت الأسماء ولا فيها جسم، قالوا اسكتوا عنا ولا سبحانكم، وإلا يكون إثبات الأسماء باطل وإثبات السبع باطل، فهم متناقضون. أما الاعتماد في باب الإثبات، قلنا الاعتماد في باب الإثبات على إثبات صفات الكمال لله مع نفي مماثلته له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. لماذا لا يعتمد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه؟ لأمرين: الأمر الأول أنه يلزم المفتري أن يثبت النقائص وينفي التشبيه. لو كان يعتمد على مجرد الإثبات فقط قال أنا أثبت وينفي التشبيه، نقول يلزم على ذلك أن يأتي المفتري ويقول أنا أثبت الأكل لله وأثبت الشرب وأثبت النوم وأنفي التشبيه، يقول يأكل لكن لا يشابه المخلوق، ويشرب لا يشابه المخلوق، وينام لا كرم المخلوق، هو بالاعتماد على الإثبات فقط. وكذلك الأمر الثاني أنه يلزم المفتري أن يثبت أعضاء لله، يقول أثبت لله يد وسمع ورجل وثبت النصوص، أنا أثبت لله لسان وأثبت أمعاء وكبد وأثبت التشبيه. فلو كان الاعتماد على مطلق الإثبات مع التشبيه للزم من ذلك أن يثبت المفتري النقائص وينفي التشبيه. والأمر الثاني يلزم المفتري أن يثبت أعضاء لله كاللسان وينفي التشبيه، لكن ليس الاعتماد على مطلق الإثبات، بل الاعتماد على إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص معنا في المبادرة، لا على مطلق الإثبات مع التشبيه. هذه هي القاعدة. نعم تفضل. قال الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. نعم، ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، مثل ما سبق البعوضة والفيل بينهما قدر مشترك، وهو مسمى الشيء ومسمى الوجود ومسمى الحياة ومسمى الحركة، بينهم اختلاف. كذلك كل شيء السماء والأرض بينهما اشتراك، هذا الشيء وهذا الشيء، هذا موجود وهذا وجود، الخالق والمخلوق بينهما اشتراك في مسمى إيش؟ مسمى الوجود. فلا يمكن نفي هذا. من نفى المشابهة قال إن الخالق لا يعتبر بوجه من وجوه مشابهة فقد أنكر وجود الله، لأنه أنكر مسمى الوجود. واضح هذا؟ نعم. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. هذا التشابه مطلق، مماثل من كل وجه يعني فيما يجب ويجوز ويمتلك. فلو قال إن المخلوق لا يشابه الخالق فيما يجب كوجوب الدوام والبقاء، وفيما يجوز كالخلق والرزق، وفيما يمتنع كامتناع الموت والنوم، هل أحد يقول أن المخلوق يشابه المخلوق في من جميع الوجوه فيما يجب ويجب يمتنع؟ ما حد، هذا لا غنى نقول، ما حد قال هذا. لا أحد يقول أن الخالق يشابه المخلوق فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع من جميع الوجوه. إذن كيف تم في شيء ما حد قال به؟ لغو من القول. نعم. فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه هذا مطلق التشابه، هذا النوع الثاني، هذا لا يمكن نفي، لا بد أن تثبت وجه من الوجوه وهو مشابه في مسمى الشيء والوجود. فإن لم تثبت هذا الوجه وصلت إلى التعطيل التام، إذا ما يعتمد على التشابه لا هذا ولا هذا. نعم. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. نعم. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. نعم فيما يجب. وهذا أي النوعين؟ هذا النوع الأول وهو النوع الأول. وأنتم أقمتم الدليل على نفي مشابهة وهو النوع الأول. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. هذا التشابه جمعي يجوز عليه ما يجوز على الآخر. الذي يجوز على الخالق الرزق والإحياء والإماتة ويجب له للرب دوام البقاء، والذي يمتنع عليه الموت والنوم والعيوب. فهل المخلوق قال إنهم مثل ذلك من جميع الوجوه؟ ما يمكن، ما أحد قال بهذا أبدا. فكيف تنفي شيء ما قال به أحد؟ هل قال أحد إن المخلوق يشابه الخالق في جميع الوجوه فيما يجب ويجوز ويمتنع؟ ما أحد قال هذا. فإذا شيء لم يقل به أحد نقول من القول كيف تنفيه؟ ولأنه ولو قال به أحد لازم من ذلك أن يكون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. نعم. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. نعم ما قال به أحد. نعم. فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه. مستحيل يعلم بضرورة امتناعه الاستحالة. ضرورة العقل ما أحد قال بهذا من المخلوق وسبب المخلوق من جميع الوجوه. هل أحد قال أن المخلوق له وجوب البقاء كما يكون لله؟ هل أحد قال أنه يمتنع على المخلوق الموت والنوم؟ هل أحد قال أنه يجوز للمخلوق ما يجوز على الله من الخلق والرزق والإماتة والإحياء؟ ما أحد قال بها. فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. نعم لا يلزم من هذا التشابه من بعض الوجوه، تشابه من وجه دون وجه المتواطئة متفقة في أصل المعنى، يعني مثل مسمى العلم مسمى القدرة، في اشتباه بين علم الخالق وعلم المخلوق في أصل المعنى. أصل العلم وأنه ضد الجهل، أصل القدرة وأنه ضد العجز. لا يلزم من نفي التشابه من جميع الوجوه نفي التشابه من بعض الوجوه. بعض الوجوه قد يوجد تشابه، لكن من في التشابه من جميع الوجوه. نعم. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، مثل المعتزلة قالوا من أثبت الله صفة قديمة هو مشبه. قالوا القديم ما هو؟ الذات، لذات الله. فإذا أثبت علم قديم قال شبهت بأي شيء؟ شبهت العلم بالذات، جعلته إلها واحد. ثاني شبهت بالله. طيب هل يمكن إثبات الذات مجرد عن الصفات؟ لكن هم هكذا فرضوا هذا فرض. نعم. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. نعم. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. نعم. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. نعم. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال بأن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. خصص الإله هو القدر، يعني أثبتوا لله ذات مجرد قديمة بس، ذات مجرد من السبب. فإذا قلت لله علم قديم قال هذا إله ثالث يعطى مع الله. إذا قلت لله قدرة قديمة قال هذا إله ثالث. إذا قلت لله سمع قديم قال هذا إله الرابع. وهكذا يجعلها على عدد الصفات. ليش؟ قال القديم هو الله، ما الله هو الذات المجرد. إذا قلت لله علم قديم قال هذا إله ثاني، شبهت بالله مشبها. إذا قلت سمع قال هذا إله ثاني وهكذا. فكل من أثبت الله صفة قديمة جعلوه مشبه شبهه بالذات بالإله. الإله هو الذات المجردة هذا فعاد العبارة. فكل من أثبت وقد يفرق بين نفس التشبيه والتمثيل. لا بعد فرق. نعم. فمن قال بأن لله علما قديما نعم. أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا. مشبها لا العلم القديم بالذات لله الذات القديمة والعلم إله ثاني جعله مستقل جعل الصفة مستقلة جعل إله ثاني وقدرة إله ثاني والسمع إله وهكذا تتعدد الآلهة بتعدد الصفات. نعم. لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. نعم. فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا. نعم. بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره. نعم. مثل الصفات يشمل هل السنة يشمل الأشاعرة يشمل بعض الصفات ينازعون يقول لا مو بهذا أخص وصف الله كونه رب العالمين كونه بكل شيء عليم كونه الإله هذا أخص. نعم. لكونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك. نعم. هذه خصوصات لا يوصف بها غيره ما يوصف غيره بأنه إله العالمين ولا أنه بكل شيء عليم ولا أنه بكل شيء قدير هذه خصوصات. نعم. والصفة لا توصف بشيء من ذلك. الصفة العلم مستقل يجعلونه رب السمع يجعلونه رب مستقل إله مستقل. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. نعم. الذات المجردة لا إلا في الذات. سبق الصفاتية يشمل من أثبت شيئا من الصفات أو من أثبت جميع الصفات يشمل من أثبت جميع الصفات وهم السنة ويشمل من أثبت بعضها كالأشاعرة سموا الصفاتية في مقابل نفات الصفات المعتزلة والجهمية. نعم. والصفات متصفة بالقدم وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. نعم. النبي محدث وليس صفاته محدثة فالرسول هو النبي بذاته وصفاته ولا يقول قال إن سمع الرسول نبي إن علمه نبي قدرته نبي مستقلة فهو بذاته وصفاته هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. نعم. هؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية الذي يثبتون الصفات أو بعضها يطلق عليهم تشبيه هؤلاء يعني المعتزلة إذا سموهم مشبهة حسب اعتقادهم ولا هذا ما هو تشبيه. فالمعتزلة يسمون الصفاتية مثل الأشاعر اللي يسمون الصفات المشبهة حسب اعتقاد ولا ما هو بتاع تشبيه لكن هم صوروا في أذهانهم من اللي يسمون صفة قديمة قالوا هذا مشبه وسموه مشبه حسب اعتقادهم هم السلاح الفاسد. نعم. فهؤلاء إيش؟ فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. ينازعهم فيه أولئك كان الصفاتية فهؤلاء المعتزلة إذا أطلقوا على الصفاتية الذي يثبتون الصفات من أهل السنة والأشاعرة مشبهة كان بحسب اعتقادهم أن كل من أثبت صفة الله قديمة مشبهة الذي ينازعه فيه أولئك الصفاتية شاعرها السنة. نعم. ثم يقول لهم أولئك حب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفسه الأدلة الشرعية والعقلية. نعم، هذا جواب آخر، رد آخر. صفاتية يقول المعتزلة: افرض أنكم سميتوا هذا تشبيه، إثبات صفة تشبيه، ما علينا من التفسير، هل جاءت النصوص بنفيها أو صفات ولا ما جاءت؟ ما دام النصوص ما جاءت بنفيها أو جاءت بإثباتها فنحن نثبتها، ولا يهمنا تسميتها تشبيه وتمثيل. افرض أنك سميتها تشبيه، ما يهمنا، ما دام جاءت النصوص بإثباتها نثبتها لله، ولو سميت تشبيه تشبيه ما يضرنا، ما هي بالعبرة بالأسفل، العبرة بالحقائق. أنتم تسمونها تشبيه، نحن نثبتها لأن النصوص لا تثبت. هذا ردين. ثم هب إيش؟ ثم يقول لهم أولئك هب أن ثم يقول لهم أولئك، ثم يقول للمعتزلة أولئك الصفاتية، ثم يقول من القائل؟ لا، الصفاتية لهم للمعتزلة. ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، هب أن هذا المعنى إثبات الصفات قد يسمى تشبيها، فلا يضرنا التشبيه ما دام النصوص أثبتت الصفات نثبتها، وكون بعض الناس يسمى تشبيه ما يضرنا. نعم. لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. نعم، فهذه الصفات ما نفتها الأدلة السمعية والعقلية بل أثبتتها، فنحن نثبتها، والذي يجب نفيه ما نفته الأدلة الشرعية السمعية ولا السمعية العقلية الشرعية وكتاب السنة السمعية لأنها مسموعة. الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، وما دام أن الأدلة ما نفت هذا الصفات بل أثبتتها نثبتها. نعم. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك. نعم، ولا نفي الصفات، قال ليس كمثله شيء فلا تدعوا الله أندادا هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، هذا اللي نفي، ولم تنف الصفات. نعم. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا كفؤه ولا كفؤه ولا كفؤه ولا نده. نعم، ولم يكن له كفوا أحد، الصفة ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده. المنفي عن الله النديد والنفي المثل، هل الصفة مثل الموصوف؟ هل هي ندة؟ هل هي كفؤة؟ نعم. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده فلا يدخل في النص. نعم. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. نعم، العقل ما نفي التشبيه في اصطلاح المعتزلة، اصطلاح المعتزلة كل ما أثبت له صفة قديمة هو مشبه. العقل ما نفى الصفات على حسب الصلاح. نعم، إذن العقلية والشرعية ما نفت الصفات، وما دام ما نفتها بل أثبتها نثبتها. الذي ينفى هو الذي تنفيه الأدلة، الأدلة نفت الكفء والمثل والند، فهل الصفات كفء للموصوف حتى تنفى؟ لا. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا. وكذلك تحتاج القاعدة السلسلة إلى مراجعة تكرار، تراجعونها وتقرؤونها لأنها مهمة الكتاب. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. قبل. قال: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق أن المؤلف رحمه الله بين أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه والتمثيل، وأن المعتزلة يسمون من أثبت الصفات مشبه، ويقول أخص أوصاف الله هو القدم، فيقول ذات الله قديمة لا يشارك ذات الله شيء، فمن أثبت الصفة لله فقد شبه الله، شبه الصفة بذات الله فيكون مشبه، فيقول ذات الله هي القديمة، وخص أوصاف الله هي القديمة. فإذا قال أثبت لله سمعا قديما قالوا ها أثبت إله آخر مع الله ثاني، وإذا أثبت قدرة لله قديمة قال هذا إله ثاني، وإذا أثبت علم لله قديم قالوا هذا إله الرابع، وهكذا. وهذا بجهل، لأن الذات لا تكون مجردة، ما في ذات مجردة، الذات لا تسمى ذات إلا مع الأسماء والصفات، فلو قال لا ذات مجردة، الشيء الذي تجرده على الأسماء والصفات لا وجد له إلا في الذهن، فهذا بحسب اعتقادهم. فمن أثبت الله، هم يقولون للأشاعرة اللي يسجون الحياة والكلام والبصر والسمع، يقول أنتم مشبه، كيف مشبه؟ قالوا شبهتم الله بخلق، أثبتتم آلهة متعددة مع الله، لكن أثبتتم علم وهذا إله، الإله هو الله، ذات الله المنفردة هذا هو الإله القديم. إذا قلتم أثبتتم العلم القديم وجعلتم إله ثاني، إذا أثبتتم السمع إله ثاني، إذا أثبتتم البصر إله الرابع، يقولون هذا بحسب اعتقادهم الفاسد، تسميتهم هذا اعتقادهم الفاسد. يقولون من خص أوصاف الله القدم هذا باطل، الصواب أن خص أوصاف الله ما لا يسمى به غيره، كونه رب العالمين، كونه بكل شيء عليم، كونه بكل شيء قدير، كونه مالك الملك خالق الخلق، هذا خص أوصاف الله. فالتسمية والتشبيه يختلف فيه الناس، كل طائفة لها صلاح التشبيه، فالمعتزلة صلاحهم أن من أثبت صفته مشبه. نعم تفعل العبارة قال فهؤلاء إذا فهؤلاء المعتزلة نعم لي قالوا إن أخص أوصاف الله القدر، وأن من أثبت صفة لله فهو مشبه. نعم شبه مشبه الصفة بالذات صار مشبه. نعم فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، الصفاتية يطلق على الذين يصفون الصفات ويشمل الأشاعرة وأهل السنة سموا الصفاتية، في مقابل من ينفي الصفات من المعتزلة والجهمية، اللي ينفون الصفات ما يسموا الصفات، واللي يثبت شيء من الصفات يسموا الصفاتية. نعم فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، فهم يطلقون على السنة وعلى الأشاعرة مشبهة ممثلة، لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، الأشاعرة يثبتون سبع والسنة يثبتون بقية الصفات، يسميهم معتزلة مشبهة. ليش مشبهة؟ لأنهم شبهوا الله، لأنهم شبهوا الصفات بالله فجعلوها قديمة كقدم الله، هكذا فصارت آلهة متعددة مع الله جعلها. نعم كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، الذي ينازعهم فيه أولئك الأشاعرة وأهل السنة، ينازعونهم في تسمية من هذا التشبيه، يقول لا نوافقكم، لا نوافق هذا التشبيه، هذا أنتم تسموا تشبيه ونحن لا نوافقكم. نعم ثم يقول لهم أولئك، نعم ثم يقول لهم نعم حب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، نعم فهذا المعنى لم ينفه عقل، ثم يقول لهم أولئك، ثم يقول للمعتزلة لهم، يقول لهم للمعتزلة الذين يقولون إن صفات التشبيه، يقول لهم أولئك يعني على شعره وعلى السنة الذي يسمى الصفات، يقول افرض أنكم تسمون تشبيه وتمثيل، لكن هل الأدلة نفتها الصفات ولا ما نفتها؟ ما نفتها، أدلة أثبتتها، فنحن نثبتها ولا نبالي بالتشبيه تشبيه وتمثيل. أنت تسمى تشبيه وتمثيل، ما يضر بالتشبيه، ليست العبرة بالتشبيه، العبرة بالحقائق، نحن نثبتها لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله، وكونكم تسمى تشبيه وتمثيل ما يضر، تشبيه وتمثيل لا سموها تشبيه وتمثيل، ليس سموها تشبيه وتمثيل ما يضر، تشبيه ما تضر، العبرة بالحقائق. نعم ثم يقول لهم أولئك، هب افرض أنها تسمى تشبيه وتمثيل ما يضر التشبيه، لأن الله أثبتها وأثبتها للرسول، فكونكم تنفرون الناس على إثبات الأسماء والصفات ثم تشبيه ما يضر بها. نعم هب إما أفرض، نعم هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، هذا المعنى اللي هو إثبات الصفات قد يسمى في اصطلاح بعض الناس وهم المعتزلة تشبيها. نعم فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، هذا معنى الصفات، ما نفت الأدلة العقلية ولا نفت الأدلة السمعية، وإذا لم تكن الأدلة العقلية والأدلة السمعية ما يضرنا التسمية. نعم. وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. هذا الواجب ما نفاه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أو الأدلة العقلية الصريحة، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، يتوافق إذا كان النقل سليم يعني صحيح والعقل سليم، الشبهات والشهوات يتوافقان ولا يختلف. نعم. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. نعم، هذا اللي نفى القرآن، قل تعالى ليس كمثله شيء فلا تجعلوا الله أندادا ولا يكن له كفوا أحد ولا تضربوا الله الأمثال هل تعلموا له سمي. هذا اللي نفاه القرآن، نفى السمي والمماثل والكفء والند ولم ينفي صفات. نعم. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده. ولا إيش يقولون؟ ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف. نعم. ولا كفؤه ولا نده. نعم. يقولون أنتم الآن أيها المعتزلة تقولون إن من أثبت الصفات فقد أثبت مثيلا لله وشبيها فجعل آلهة مع الله. نقول لكم الصفة ليست مثل الذات، ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، حتى تقولوا اثبتم ند لله مماثل. هل الصفة مثل الموصوف؟ لا. هل الذات اللي هو الجدار، الجدار هذا موصوف، والبياض صفة، هل البياض مثل الجدار؟ لا. هل العلم، هل القدر مثل القادر؟ القدر صفة والقادر ذات. هل يمكن أن تكون الصفة مثل الذات وتكون مماثلة له وكفاء له؟ نعم. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا يدخل في النص. نعم، فلا يدخل في النص. يقول ليست كمثله شيء فلا تجعلوا الله أندادا، ما يدخل في النص، يعني من أثبت الصفات لله ما يقال له أثبت مثيلا لله، حتى تقولوا أيها المعتزلة إن إثبات الصفات إثبات مثل لله شبيه. نعم. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. القرآن نفى مسمى المثل والند والكفر والسنة كذلك، والصفة ليست مثل الموصوف ولا ند له ولا كفر له، والعقل كذلك ما نفى مسمى المثل. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. نعم، العقل ما نفى مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. اصطلاح المعتزلة أن من أثبت الصفات فهو مشبه، العقل ما نفى التشبيه في هذا الاصطلاح. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. هذه من شبه نفاة الصفات المعتزلة وغيرها. الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. نعم. والأجسام متماثلة. نعم. والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذا دليل، هذا العقل يعتمد عليه جميع المعطلة. الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا المقدمة الأولى، دليل مركب مقدمة ونتيجة. النتيجة الأجسام متماثلة. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، النتيجة لو قامت الصفات بالله لكان جسما مماثل للأجسام، فإذا نفى الصفات لأن لا يكون جسما مماثل للأجسام، لأن الدليل العقل يركبون المقدمة والنتيجة، وكل المقدمة الأولى مركبة من مبتدا وخبر، والثانية مركبة من مبتدا وخبر، وتحدث المكرر بينهم، تحدث خبر الجملة الأولى ومبتدا الجملة الثانية تكون هي النتيجة. الصفة لا تقوم إلا بجسم، الأجسام متماثلة، إذن الصفات متماثلة، فلو اتصف الله بالصفات لكان جسما مثل الأجسام، فإذا تنفع عن الصفة. نعم. ويقولون إيش؟ وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وهم الأشاعرة. يعني هذا يعني هذه الشبهة هي شبهة المعتزلة الذين يقولون الصفات، وهي شبهة للأشاعرة في الصفات التي يقولها، لأن الشاعرة تنسب سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وينفون العلو، علو الله على العرش والاستواء. فيقولون ملافة السمع والبصر والعلم والقدرة والحاس ما هو مشبه، وملافة العلو مشبه. ليش؟ لماذا؟ قالوا إن هذه الصفات دل عليها العقل، وهذه ما دل عليها العقل، فمن أثبت العلو أو الاستواء فهو مشبه، ومن أثبت السمع والبصر فليس مشبه، هذا تحكم. فإذا هذه عكازة يعتمد عليها جميع النفاة، جميع النفاة، جميع من نفى شيئا يعتمد على هذا الشبه. الصفات لا تقوم إلا بجسم، والأجساب متشابهة، فمن قال في الصفات فهو جسم مماثل للأجساب. فإذا لا يتصور رب الصفات إلا يكون جسما مماثلا للأجساب، لأن الله لا يتكلم في شيء. فهذه يعتمد عليها الجهمية هي في الأسماء والصفات، ويعتمد عليها الأشاعرة المعتزلة في نفي الصفات وينكر في الأسماء، ويعتمد عليها الأشاعرة فيما يفونه فيما عن الصفات السبع. نعم. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. نعم، الشاعر هو الكلابية، ينفون قيام الأفعال الاختيارية مثل الرضا والمحبة والمشيئة والكلام والرضا والغضب، كل هذه الصفات اختيارية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. نعم. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. نعم، هذا شعر، والعلو ما يقبل بالجسم، فلا يصح الرب به لئلا يكون جسما، وأما السمع والبصر فإذا يقوم بغير الجسم، وهذا تحكم، ما في فرق بينها في الصفات. نعم. وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. نعم، لو كان متصفا بالعلوم لكان مشابها للأجسام، والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. نعم. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها. هؤلاء الشاعر يسمون من أثبت العلو مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام مشبها. نعم. ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. صفة السمع عليه الفضول. لماذا؟ قالوا لأن هذه دل عليها العقل والشرع، وهذه ما دل عليها الشرع العلوم، فإحنا فيها. أما السمع تواطى عليها العقل والشرع، والتحكم منهم العلماء بيّنوا لهم وأجابوا عن هذا جوابين. قالوا أولا نثبت أن العقل دل على بطن الشرع ودل على الشرع، وثانيا لو سلمنا أن الشرع ما دل العقل ما دل عليها فإن العقل لا يفيها، وكونه لا يفيها لا يدل على عدم ثبوته لجواز ثبوتها بدليل آخر وهو الشرع. والشرع الطمأنينة إليه سبب الاعتقاد أولى من الطمأنينة، الطمأنينة إليه يطمئن إليه سبب الاعتقاد أكثر من الطمأنينة إلى العقل. نعم. كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله، هو أبو معاذ الجويد صاحب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، سماه ألف كتاب أبو معاذ الجويني، أبو المعالي الجويني أبو مالك الأشاعرة، ألف كتاب سماه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ونفى أسعار طريقة الأشاعرة بعد صلة الشر. نعم. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. نعم، ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى من الحنابلة، لكنه قد يوافق بعض، قد يكون عنده بعض الموافقة للمشاعر، فهو يخالف الأشاعرة يثبت الصفات ويثبت العلو، ولكن بعض الصفات أيضا ينفيها فتكون حجته هي حجة الأشاعرة، ينهزم من التشبيه ومن الحنابلة على قاضي أبو يعلى. نعم. وكذلك إيه؟ وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو. نعم، مثبتة الصفات والعلو، ومع ذلك يوافقهم في فيما ينفيه من الصفات. وأصولي معروف حنبلي من الحنابلة له كتب في الأصول. نعم. لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. نعم، الأشاعرة يجعلون العلو صفة خبرية، يعني دل عليه الخبر دون العقل، وأما السمع والبصر والكلام والقدرة هذه صفة خبرية عقلية، دل عليه الخبر والعقل، وهو أول القولين للقاضي أبي يعلى يوافق الأشاعرة في صفة خبرية. في القول الثاني أنه أثبتها وقال إنها خبرية عقلية. نعم. لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. نعم. فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. معناه القول الثاني أنها قاضي أبي يعلى يرى أنها ليست خبرية، ولهذا يثبتها. نعم، ليست خبرية فقط بل خبرية عقلية. نعم. وقد يقولون كما هو أول القاضي سؤاله يقول لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. نعم. فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. نعم، الوجه صفة ذاتية. نعم. وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. نعم، تحكم الصفة التي نثبتها لا يلزمها الجسمية، والصفة التي يفونها يلزمها الجسمية. نعم، وهذا تحكم الصفات بعضها واحد، أقول في الصفات بعض الصفات يقول بعضها، لماذا بعضها يلزمها الجسمية وبعضها لا يلزمها الجسمية، فتنفون البعض وتسلم البعض، كلها تحكم. وما تدعون من أن العقل يثبت هذا ولا يثبت هذا ليس بصحيح، والعقل يدل على الجميع ويثبت الجميع، ولو سلمنا عن العقل ما أثبتها نحن مسلمون، نحن مسلمون نعمل بالأدلة في الكتاب والسنة، والعقل ما هو دليل، ولكن نجزم بأن العقل الصريح يوافق العقل الصحيح. نعم. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. صحيح، العقل يتدبر هذا وجد الأمر فيما نفوه مثل ما أثبتوه. فمثل الأشاعرة يثبتون الإرادة من الصفات السبع وينفون المحبة، فإذا قلت ليش تنفي المحبة؟ كان المحبة ما تصلح، ما تليق بالله، لأن يعني المحبة ميل المحبوب إلى محبوبه، والله ما يناسبه الميل. طيب نقول الإرادة، الإرادة ميل المريد إلى المراد، ليش تثبتونها؟ فيها ميل، هذه فيها ميل المراد إلى المراد، إن كانت المحبة فيها ميل ولا يليق بالله فالإرادة فيها ميل، وإن كانت الإرادة ليس فيها ميل فالمحبة ليس فيها ميل. فالعاقل إذا تدبر كما قال المؤلف وجد الأمر فيما نفوه مثل الأمر فيما أثبته لا فرق. نعم. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون. هذه الشبهة اللي يركزون عليها، هذه الشبهة والعكاز اللي اعتمد عليها جميع المعاطلة، وهو أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. هذه عكاز يعتمد كل من نفى شيئا من الصفات، هذه حجة. إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. فالجهمية اللي يكون على أسماء الصفات يقول إثبات الصفات تجسيم والأجسام متماثلة، إذن في علة، وإثبات الأسماء تجسيم ونحن في علة. جاء المعتزلة قال لا، إثبات الأسماء ما في تجسيم، نثبت الأسماء، وإثبات الصفات فيها تجسيم نفيها. جاء الأشاعرة قالوا لا، إثبات سبع صفات ما في تجسيم، نثبتها، وبقية الصفات فيها تجسيم نفيها. هذه عكاز يعتمد عليها. أصل قولها وشبهة والعكاز اللي اعتمدوا عليها أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، سيأتي الرد والجواب عنها. نعم. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، نعم، تارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال. هذه أربعة أجوبة، أربعة أجوبة كلها يجب على هذا الشبه. الجواب الأول منع المقدمة، المقدمة إثبات الصفات يستلزم التجسيد. ما قال لكم يستلزم التجسيد؟ كل ما فيه صفة، كل ما فيه صفة تكون جسم. لا، الليل طويل وليل قصير، الليل جسم، حر شديد وبرد شديد، الحر والبرد جسم. ما قال كل ما فيه صفة يكون جسم، هذا بعض. ثانيا منع مقدمة الأجسام متماثلة، هذا بعض. ما قال كل أجسام متماثلة؟ جسم الفيل مثل جسم البعوضة، هل يقول عاقل إن البعوضة والفيل متماثلان؟ وإن كان كل منهما له حركة وفي حياة، لكن ما ليس متماثلان. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني نمنع المقدمتين كلاهما، نمنع أن تكون إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ونمنع أن يكون الجسم على أجسام متماثلة. الجواب الرابع الاستفصال، قولكم جسم، ما مرادكم بالجسم؟ وش مرادكم بالجسم؟ نستفصل. وش مرادكم بالجسم؟ إن أردتم بالجسم البدن الكثيف، فقد يراد بالجسم البدن الكثيف، وقد يراد به ما يشار إليه، وقد يراد به المركب من شيئين، وقد يراد به المركب من المادة والصورة، وقد يراد به المركب من الجوهر الفرد. كل هذه مراد الجسم، وكل واحد من هذه الأمور قولكم إن الأجسام متماثلة بعض. نعم، الاستفصال، هذا الأمر الرابع الاستفصال. إذن الجواب أربعة أجوبة. الجواب الأول منع المقدمة الأولى، أن الصفات متشابهة. الجواب الثاني منع المقدمة الثانية، الأجسام متماثلة. المرة الجواب الثالث منع المقدمة الأولى والثانية. الجواب الرابع الاستفصال عن مراده بالجسم، ثم الجواب. نعم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. نعم. سواء فسروا الجسم بما يشار إليه. هذا واحد. يعني كل مشار إليه هذا جسم. بعضهم يقول الجسم كل مشار، بعضهم يقول الجسم البدن الكثيف. فالماء ما يسمى جسم على هذا. والهواء ما يسمى جسم. نعم. سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه. هذا قول إن الجسم هو قائم بنفسه، والصفة هي قائم بغيره. نعم. أو بالموجود. أحيانا يقول الجسم هو الموجود، كل موجود فهو جسم. أو بالمركب من شيئين، كالباب مركب من درفتين. نعم. أو بالمركب من الهيولى والصورة. كذلك سنقول مركب من الهيولى والصورة. الهيولى مادة، مادة يعني كلمة منطقية يراد بها الذات، وصورة الشكل مثل الخاتم. الخاتم مركب من الهيولى والصورة. الهيولى كونه فضة وذهب الذات، والصورة كونه مدور الشكل. هذا مركب من الهيولى والصورة. نعم. ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب، كل هذه يعني هذه الاستفصالات، مش مرادكم بالجسم؟ مرادكم بالجسم كل موجود ليس بصحيح، الموجودات متشابهة. مرادكم البدن الكثيف ليس بصحيح، الأجسام متشابهة. مرادكم المركب، المركب من إيش؟ من الشكل، من المادة والصورة. خواتم، الخواتم ليست متشابهة. نستفصل ونفصل. نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة، نعم، على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك، وعلى إثبات الجوهر الفرد، وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. هذا القول أيضا، الجسم مركب من الجواهر الفردة. الجواهر الفردة هي القطعة الصغيرة التي لا تنقسم، تسمى الجواهر الفردة، وليس مركب من الجواهر الفردة. ويقول انك ان الجوهر الفرد هي قطعه ذات صغيره، اذا قطعتها مهما قطعها ما تنتهي، لازم تبقى، لا تبقى. تتركب منها الأجسام. هذا الجوهر فقط هو القطعة التي لا تقبل الانقسام. قسمها حتى رأس الدبوس قسمها ثم يصل إلى ذات ما تقبل الانقسام. هذا الأجسام يركب من الجوهر الفرد. نقول يقول المؤلف هذا ينبني على أي شيء؟ ينبني على القول بأن الأجسام مركبة من الجوهر الفرد. هذا في نزاع. ثانيا على إثبات الجوهر. جمهور العقل يقول ما في جوهر الفرد ما أقوى الانقسام. ما في. بل لابد الذات إذا قتلها تنتهي تذوب ما في شيء ما أقوى الانقسام إلا عجو الذرع كما في الحديث. كل ابن آدم يبلى إلا عجو الذرع. من خلق ابن آدم من وركب. فإذا القول بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة هذا في نزاع. القول بأنه مركب من الجواهر الفردة هذا في نزاع. أثبت هذا. ثانيا أثبت وجود الفرد الجوهر الفرد. ثالثا أثبت أن الجواهر الفردة متماثلة. وكل جمهور العقلاء يبطلون هذا. يقول ما في جواهر فردة. ما ينفون وجود الجوهر الفرد. وأهل البدع بنوا دينهم على الجوهر الفرد. الجوهر الفرد بنوا الإيمان بالله والإيمان بالبعث مبني على الجوهر الفرد. فصار دينهم والعياذ بالله مبني على الجوهر الفرد على الثبوت. لأن الجوهر الفرد يقول إن الرب سبحانه وتعالى لا نعلم أن حدوث العالم إلا بحدوث الأجسام. لا نعلم حدوث العالم لا يعني ما يكون نثبت أن الرب هو الخالق للعالم إلا معرفة للأجسام لحدوث الأجسام. والأجسام مركبة من الجواهر الفرد. فإذا إيمانهم بالله مبني على الجوهر الفرد كما أن البعث مبني على ذلك على الجوهر الفرد. وهذا يوجد قلت في مناسبة إن كان يدرس في الثانوي في مادة في أظن في العلوم في الكيمياء أن المادة لا تفنى ولا تستحدث. نعم لا تفنى ولا تستحدث. هذا معنى نظرية الجوهر الفرد. لا تفنى ولا تستحدث. كيف لا تستحدث؟ يعني موجودة قديمة كقدم الله كيف ما تستحدث؟ يعني قديمة ما لها بداية. هذا باطل. الله خلق كل شيء. ولا تفنى أيوة هذا باطل. كل شيء يفنى إلا عجل الذل. هذه باطلة كانت تدرس ثم ظهر بطلانها. فهذه النظرية هي نظرية نظريتها الكلام الجوهر الفرد. إن الجوهر الفرد لا يفنى يبقى قسم صغير يبقى والشم مركب منه. نظرية الجوهر الفرد الصبر لا ليس لها وجود. جمهور العقلاء يبطلون ما في جوهر فرد يبقى أبدا فليذوب يزول. نعم أعد العبارة. قال فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متماثلة. هذا واحد. جواهر الفرد يقول الأجسام مركب من الجواهر الفردة والجواهر الفردة متماثلة. يقول أول شيء أثبتوا أن الأجسام مركب من الجواهر الفردة. ثانيا أثبتوا أن هناك جوهر فرد. ثالثا أثبتوا أن الجواهر الفرد متماثلة. عليكم الإثبات هذه الثلاثة. وجمهور العقلاء يبطلون الجوهر الفرد من أساسه. يقول ما في جوهر فرد. ما في جوهر فرد. لا وجود الجوهر فرد. فضلا عن كون الأجسام مركبة من الجوهر الفرد. فضلا عن كونها متماثلة. نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة نعم. على أنها متماثلة نعم. فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. نعم يبنى يعني على ثلاث أشياء. الأمر الأول يبنى على إثبات أن الأجسام مركبة من الجواهر الفرد. ثانيا يبنى على إثبات الجواهر الفرد. ثالثا على أن الجواهر الفرد متماثلة وجمهور العقلاء كلهم يبطلون ذلك. نعم هذه رسالة تدمرية رسالة عظيمة تحتاج إلى عناية. أرجو إن شاء الله أن يكون في هذا الشرح إن شاء الله فائدة.